بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الصيام وما جاء في شهري العيد. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله ونحن لا نزال في كتاب الصيام. يقول رحمه الله باب ما جاء في شهري العيد. باب ما جاء في شهري العيد هل هما ينقصان أو ما ينقصان؟ يقول رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن الحدة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر قال عن أبي بكر عبد الرحمن بن أبي بكر قال عن أبيه أبي بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شهر عيد لا ينقصان يعني ما ينقصان كل سنة يعني السنة هذه يصير 29 السنة الثانية يصير 30 السنة الثالثة ما ينقصان دائم 29 يعني ما ينقصان إلى 29 يصير هذه السنة هذه 29 والسنة الجاية قد يصير 30 ولا فرق بين العيد وبين الأضحى بين عيد الفطر وعيد الأضحى لا فرق بينهما. فالذي فسره العلماء أن شهر العيد لا ينقصان دائما يعني قد يكون هذا الشهر 29 ويكون السنة الثانية 30 وهكذا فسره العلماء وهكذا فهموه والله أعلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمر المكري قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أيوب السفياني قال حدثنا محمد بن سيرين حدثنا ابن سيرين محمد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون يعني إذا فطر الأمة أمة محمد أو المملكة اليوم فطروا فحنا نفطر معهم لأن الفطر يوم يفطرون حتى لو غلطوا حتى لو أخطأوا نفطر معهم لأن الفطر المجموعة ما الفطر على جماعة من الناس أو أفراد من الناس الفطر المجموعة الدولة كلها أفطرت حنا نفطر معها خلاص الفطر يوم تفطرون وكذلك الأضحى يوم نضحي حتى لو غلط حتى لو غلطت الدولة مثلا وقفت بيوم ويومين مدام ضحى وقالوا هذا عيد الأضحى واليوم عرفه خلاص حنا نضحي مع الناس فإن الجماعة يد الله مع الجماعة فأنت تتبع الجماعة الإنسان تقول لا ليش غلطوا وأنا رأيت الهلال وكذا وأنا لا تفطر حين يفطر الناس وتحج يوم يحج الناس وتضحي يوم يضحي الناس لا يمكن أن تنفرد على الجماعة جماعة اختاروا يوم خلاص انتهى فأنت خلت ذنوبك وغيرها على ما يتعلق بغيرك. نعم. وما جاء في الصوم في السفر. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في الصوم في السفر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال عن منصور ابن المعتمر قال عن مجاهد بن جبر قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. قال يقول ابن عباس إن الرسول سام في السفر وأفطر يعني صام وأفطر فالإنسان حر إن شئت أن تصوم إن شئت تفطر لكن الصوم أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقة تصدق الله بها على العبادة يعني أنك تفطر إذا كنت مسافر وتترخص برخص السفر كلها لأن الله جعلها صدقة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها على عباده فاقبلوا صدقة الله. فكونك مسافر الإنسان وقد يشق عليك العطش وقد يشق عليك السفر يشق عليك الممشى وقد لا يشق عليك لكن الصوم بالسفر الفطر بالسفر أفضل من الصوم. نعم. قال رحمه الله دثنا بغن نبي شيبة قال دثنا عبد الله بن نمير عن إشاء بن عروان نبي عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل حمزة الأسلمي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصوم أفأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله حمزة الأسلمي قال إني أصوم دائم أنا صوام، قال أصوم في السفر؟ قال إن شئت صم وإن شئت فأفطر. إن شئت صم وإن شئت فأفطر. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم وهارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا ابن أبي فدي جميعا نشام بن سعد عن عثمان بن عيان الدمشقي قال حدثني أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحر، وإن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا ثم حول فقال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم وهارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا جميعا هشام بن سعد قال عن عثمان بن حيان عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها قالت عن أبي الدرداء. وتعلمون أن أم الدرداء اثنتين، واحدة صحابية ماتت ما روت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، والثانية تابعية من الطبقة الثالثة هي هذه تروي عن زوجها أبو الدرداء. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه كنا في سفر وكان شديد الحر حتى إن الرجل يضع يده على رأسه من شدة الحر، وليس هنا أحد صائم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة. نعم. فهما جاء في الإفطار في السفر. قال رحمه الله حدثنا بغل بن أبي شيبة محمد بن الصبا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر صيام في السفر. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا فهو ما جاء في الإفطار في السفر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان قال عن الزهري قال حدثنا صفوان بن عبد الله قال حدثنا أم الدرداء أيضا عن كعب بن عاصم أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال ليس من البر الصيام، قال ليس من البر الصيام في السفر. هذا جواب للسؤال، أتوا أهل اليمن ويجعلون أهل اليمن الألف واللام بدالها ميم، أم صيام في السفر، قال من أنبر أم صيام في السفر، فقال ليس من أنبر أم صيام في السفر، يعني ليس من البر، بدل اللام يجعلون مام بالعصي يسمونهم صميل في اليمن، يقول ليس من البر الصيام في السفر، يعني ما هو من البر أن تصوم الإنسان في السفر وتعذب نفسك، ما هو من أفطر أفضل لك. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن نصف الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المصبح قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال نافع عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصيام في السفر، ما هو من البر أن تصوم الإنسان في السفر، لأنه وإن كنا ما هو مشقة حتى لو ما يشق عليك، في أيامنا هذه يسافر الإنسان بطائرة من جدة إلى الرياض ومن جدة إلى بلاد بعيدة، يقول أنا ما يشق علي هذا، أنا أطير بالطائرة وأصل إليها قبل أن يشق عليك. هل السفر للمشقة وضع أو هو هل الصوم الفطر الإفطار في رمضان الجوع لأجل المشقة أو جوع للمسافة أو جوع للثنتين؟ يقول الحكمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصيام في السفر، سواء سافرت على طائرة ولا على سيارة ولا على أي شيء، أحكام السفر لا يلغيه المواصلات ما تلغي أحكام السفر، فأنت قد تحتاج الإنسان وأنت على الطائرة أنك تفطر، فتحتاج إلى الفطر وأنت على سيارة، فتخرب السيارة بعد يوم يومين وأنت في البر، فتحتاج إلى رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام، رخصة من الله رخص بها على العباد فاقبلوا رخصته. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن بن عوف أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. قال أبو إسحاق: هذا الحديث ليس بشيء. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا سامة بن زيد الليثي قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصائم في السفر نعم كالمفطر في الحضر، يعني أن الإثم أن عليه إثم إنسان يفطر في الحضر بلا عذر ولا شيء، كم إثمه كبيرة الإثم. وكذلك إذا صمت في السفر فأنت تقاس بالإفطار في الحضر، فالصائم في السفر كالمفطر في الحضر، إلا أن الحديث ضعيف. فعفوه أبو إسحاق. نعم. قال أبو إسحاق: هذا الحديث ليس بشيء. يقول أبو إسحاق: هذا الحديث ليس بشيء، يعني ضعيف. نعم. باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه: رجل من بني عبد الأشل وقال علي بن محمد من بني عبد الله بن كعب قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتغدى، فقال: ادن فكل. قلت: إني صائم. قال: اجلس أحدثك عن الصوم والصيام. إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم والصيام. والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتاهما وإحداهما، فيا لهف نفسي، فهلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع. هي أقسام: الحامل إن خافت على نفسها فهي تطعم فقط، وإن خافت على نفسها أو ولدها فهي تطعم وتقضي رمضان، وإن خاف وكذلك المرضع سواء بسواء. المرضع خافت على نفسها فإنها تطعم فقط، فإن خافت على نفسها وولدها فإنها تقضي وتطعم. الشاهد أنها إذا خافت على نفس أخرى فإنها تقضي وتطعم، وإن خافت على نفسها فقط فإنها تطعم. يقول الناجي رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا عبد الله بن سوادة قال حدثنا أنس بن مالك قال رجل من بني عبد الله. أنس بن مالك غير أنس بن مالك الذي هو من بني النضير، من بني ما ألكس. أنس بن مالك ابن النضر الذي ينتمي إلى الخزرج. أنس بن مالك خادم الرسول ينتمي إلى الخزرج، أما هذا أنس بن مالك من بني عبد الأشهل ما هو بعيد منهم، ولكن الحديث فيه ما فيه من الغموض، وفيه شيء مشكل جدا، إلا أن فسرناه على أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أغار على أهل القرية. يقول ابن ماجه حدثنا وقال علي بن محمد من بني عبد الله من بني عبد الله بن كعب، يعني أنه قبيلة أخرى غير قبيلة بني أكل. كل واحد بني عبد الأشهل أو بني عبد كعب بني كعب كل واحد. الشاهد أنه قال إن خيل الرسول غارت عليهم، هذه المشكلة. خيل الرسول تغي على بني عبد الأشهل وهم مسلمون وهو قد صائم، جاي الرسول صائم يأكل معه، قال له تعال كل قال صائم رسول الله، ويقول يا رسول الله بعد وتغيل الخير عليهم، أو أنهم كفار وأسلمت الكسادة. مستحيل، إنما هم مسلمون لا شك في هذا. قال الخيل أخطأت وغارت على مسلمين أم أنهم كفار ولكن فيهم مسلمون؟ فيهم مسلمون ما علم الرسول عن المسلمين هؤلاء، فالخيل غارت على الكفار، ولهذا لو غارت في غارة الجيوش المسلمة على جيش كافر لكن فيه مسلمون، ثم قتلنا بعض المسلمين، فقتلهم فيه الدية، قتل المسلم وسط الكفار فيه الدية فقط، فدية فقط ولا قصاص ولا شيء حتى لو قتلناه عمدا. ليش يوقف في صف الكفار؟ الشاهد الذي بعض الناس يقول الحل أنهم ناس مسلمون مع كفار، مع القرية غالبها كافر وفيهم مسلمون مثل عبد المالك أنس بن مالك بن عبد الأشهل، هذا مثله أنهم مسلمون. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول، قال تعال كل، وهو يتغدى تعال كل، قال إني صائم يا رسول الله، قال اجلس يحدثك عن الصيام، ثم قال إن الله نعم إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل ومدي الصوم. يقول إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، يعني يقصر الصلاة إذا سافر، يقصر كل رباعية يصليها اثنتين اثنتين، وإن الله رخص للصائم المفطر المرضع والحامل أن لا تصوم، أنها لا تصوم بل تطعم، إذا خافت على نفسها تطعم 30 يوم، يعني 30 يوم عن 60 مسكين، 30 يوم يعني 30 مسكين، كل يعني 15 كيلة، كل مسكين نص كيلة، تطعم 30 يوم عن 15 كيلة تطعمها عنها. فإن خافت على نفسها وولدها فالقضاء والكفارة. نعم. والله لقد قالهم النبي صلى الله عليه وسلم كلتاهما أو إحداهما، ويحلف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قالهما كلتاهما، كل المجموعة هذه الصوم أنه لا يجوز الصوم في السفر، وأن الحامل والمرضع لها أن تفطر وتطعم، ولها أن تفطر وتطعم وتقضي إلى آخره. نعم. ثم تأسف الذي يدعوه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الغداء معه ويأبى، يقول أنا صائم، يقول أنا يا له بنفسي، كما أشارك الرسول فقص أكله وغداءه، ليش ما شارك تحصل لي البركة؟ لكن راح قال إني صائم خلاص. نعم. قال رحمه الله دثنا شاونا مارا دمشقي قال دثنا الربيع نبد عن الجريري عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبل التي تخاف على نفسها أن تفطر وللمرضي التي تخاف على ولدها. يقول حدثنا محمد هشام بن عمار قال حدثنا الربيع بن بدر قال حدثنا الجريري قال حدثنا الحسن البصري قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلة التي تخاف على نفسها، يقول رخص للحبلة التي تخاف على نفسها ان تفطر وتطعم. نعم. وكذلك المرضع التي تخاف على نفسها أن يقلص الرضاع ينتهي تفطر وتطعم. نعم. وللمرضع التي تخاف على ولدها وللمرضع التي تخاف على ولدها أن تطعم وتفطر. نعم. باب ما جاء في قضاء رمضان. قال رحمه الله دثنا علي بن المنذر قال دثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إن كان لا يكون علي صيام من شهر رمضان فما أقضي حتى يجيء شعبان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في قضاء رمضان للحائض وللمسافر وغيرهم متى يأخذون القضاء على الفور، لا شك في هذا، لأن الإنسان معرض للموت، لو مات عوقب، ليش ما صمته؟ يعاقب لأنه ترك الصوم إلا إذا كان لعذر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول إنه يكون الصوم على القضاء علي ولا أستطيع أقضيه لمكان الرسول عليه الصلاة والسلام مني إلا في شعبان، إذا جاء شعبان قضيته وتفرغت للقضاء وقضيته. طول السنة أنا مشغولة مع الرسول عليه الصلاة والسلام لأني أخشى أن أروح النساء غيري أو شيء آخر، فالشاهد أنها مشغولة بشؤون الرسول عليه الصلاة والسلام فلا تستطيع تقضي إلا في شعبان. معنى هذا أن بعض النساء اللي تكون مشغولة يجوز لها أن تؤخره، لكن قضى على الفور بالإجماع، القضى على الفور بالإجماع، لأن الإنسان معرض للموت، المرأة واللي سافر عليه قضى معرض الموت، ما يقدر يموت وعليه قضى عليه صوم رمضان يعاقب في هذا، ومكتوب في صحيفته أنه ما صام فهو معرض، فالصوم على الفور أفضل له إلا من عذر شرعي، من عذر شرعي يؤخره فلا مانع من ذلك. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا عبد الله بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد, علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيده عبيده عبيده الظاهر قال حدثنا ابراهيم بن يزيد النخعي عن الاسود النخعي ايضا قال عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت نعم كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم فيامرنا بقضاء الصوم فيامرنا بقضاء الصوم للصلاه لانها سالتها حروريه يعني من الخوارج قالت انا بالصلاه قالت حروريه انت الرسول يامرنا بالصوم بس بقضاء الصوم فقط اما الصلاه فلا نقضيها نعم يوم جاء في كفارة من أفتغى يوما من رمضان قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال أهلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيك رقبة قال لا أجد قال سم شهرين متتابعين قال لا أطيق قال أعطني 60 مسكينا قال لا أجد قال أجلس فجلس فبينما وكذلك إذ أتي بمقتل يدعى العرق فقال ذب تصدق به قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتي آل بيت أحوج إليه منا قال فانطلق فاطم عيالك قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الجبار بن عمر قال حدثني يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال فصم يوما مكانه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في كفارة من افطر يوما من رمضان. في كفارة من افطر يوما من رمضان افطر يوما من رمضان. يقول ابن ماجه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه قال عن الزهري قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله هلكت. قال الرجل هذا جاهل والا فتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أفطر رمضان عامدا لم يقضه الدهر كله لو يصوم الدهر كله ما قضى عنه. لكن هذا الرجل أفطر عامد لا شك في هذا لكنه جاهل ما درى أن الصوم يفطر أن يجمع امرأته يفسد الصوم وأنه يوجب كفارة ما درى. رجل يتلاعب أو رأى امرأته وقام وجمعها ففسد صومه جاهل ما يعرف. أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول إني هلكت. هلكت؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما الذي أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. يظن أنه خلص يعني فسد الصوم وفسد الإسلام وفسد الكفر ما درى أنه أهون الشريعة سهلة سمحة. فقال هلكت يا رسول الله. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال سم شهرين. فقال النبي أعطيك رقبة قال والله لا أجد إلا رقبتي هذه ما عند أحد ما أجد رقبتي ما أملك شيء رقبتي وبس. قال سم شهرين متتابعين. قال وهل أهلكني إلا الصوم واللي وقعني في هذا الموقع. قال أطعم 60 مسكينا. قال والله ما عملت يا رسول الله. ثم قال جلس فجلس فأتي الرسول عليه الصلاة والسلام بمكتل هو الزنبيل من الخوص كبير يأخذ له قرار 15 صاع زنبيل كبير من الخوص يجيبونه على الحدائق والتمور يملونه يجيبونه صدقة للرسول عليه الصلاة والسلام صدقة يوزعها الرسول على الناس. لما جاء المقتل قال خذ هذا فأنت صدق به عن كفارتك أنت عليك كفارة أطعم 60 مسكين خذ هذا أطعم عنه. قال يا رسول الله والله ما بين لابتيها يعني الحرة التي تفصلها المدينة حرة هنا وحرة هنا والمدينة تفصل الحرتين والله ما بين لابتيها الحرة هذه والحرة هذه أثقل منا أهل البيت وأحوج منا للتمرة هذه اللي أعطيتنا. فضحك عليه الصلاة والسلام قال خذه فأطعمه أهلك فأمره بقضاء يوم. هذا الحديث الثاني يقول أمره بقضاء يوم لأنه جاهل كل مخاطبة للرسول تدل أن الرجل جاهل عمل العمليات هذه يظنه أنه أمور عظيمة وأمور لكن جاءت الشريعة سهلة وسمحة. نعم. حدثنا حرملة بن يحيى. السؤال هنا الإنسان لما لا يستطيع أن يكفر لا يعتق رقبة ولا يصوم شهرين متتابعين ولا يستطيع أن يطعم 60 مسكين ماذا يعمل؟ تسقط الكفارة هذه تسقط إذا ما وجدها؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال تقول لا ما تسقط. الرسول ما أسقطها عنه وإنما جعله هو الشخص هذا جعله من المساكين الذي يجب إطعامهم فأطعم الرجل وأهله من المساكين فلا تسقط. أما أن تطعم وأما تصدق على أهلك الإنسان بتمرة أو رز أو البر أو شيء، وأن الكفارة ما تسقط، تتعلق بذمة الإنسان إذا لم يستطع حتى يستطيع ويؤديها. نعم. قال حدثنا حرملة، ثم قال ابن ماجه وحدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن واد قال حدثنا عبد الجبار بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرجل أتى الرسول عليه الصلاة والسلام بمعنى الحديث الأول، فقال صم يوما مكانه، فقال صم يوما مكانه، ما قال إنه ما يصوم الدهر. ورد الحديث أن إذا قضى رمضان أفطر رمضان عامدا ما يقضي عنه الدهر كله، لو يصوم سنين كلها ما قضت. وهنا قال صم يوم مكانه، معناه أن الرجل جاهل ما يعرف الأحكام كلها التي وقع فيها، ولهذا يقول هلكت يا رسول الله وأهلكت غيري، يعني هلكت وأهلكت المرأة. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابن المطوس عن ابي المطوس عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افطر يوما من رمضان من غير رخصه لم يجي فيها مده. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان قال عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا ابن المطوس عن أبيه المطوس قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أفطر يوم من رمضان من غير رخصة لم يجي فيها، قال من أفطر يوم من رمضان لم إلا من عذر لم يقضه الدهر كله، لو يصوم الدهر كله ما قضى عنه، من أفطر عامد من غير عذر فإنه لا يقضيه الدهر عنه كله. نعم. بلو ما جاء في من أفطر ناسيا. قال رحمه الله دذنا وقر من أبي شيبة قال دذنا أبو أسامة عن عوف بن خلاس ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. باب يقول ابن ماجه رحمه الله باب من أكل صائما ناسيا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عوف الأعرابي قال حدثنا خلاس قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أكل صائما وهو ناسي أكل صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أكلت صائم الإنسان أكلت وأنت ناسي ما تدري، جيت على الماء ما ظنيت أنك صائم، ريت أخذت من الماء من البوز ولا من كذا ولا رأيت طعام يطبخ ولا رأيت شيء، وامرأة مثلا مفطرة حائض ومفطرة تأكل أخذت أكلة وأكلتها، قالت أنت صائم صائم لكن أطعمه الله وأسقاه، خلاص أكل وهو ناسي فإنما أطعمه الله وسقاه. والصيام صحيح يعني يكمل الصيام ولا يقضي الذي أطعمه ربه وسقاه. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال دثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيب ثم طلعت الشمس، قلت لهشام أمروا بالقضاء قال فلا بد من ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن فاطمة بنت المنذر زوجته، يعني فاطمة بنت المنذر زوجة هشام بن عروة، وهو الذي حصل فيها الخلاف والمخاصمات بين مالك وبين أبي إسحاق السبيعي. الشاهد يقول عن هشام بن عروة عن فاطمة زوجته عن جدتهما الاثنين جدتهم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أنها قالت غمي علينا يوم من أيام رمضان فأفطرنا والسحاب مثل هذا أسود على السماء. يقول لما أخذنا قليل طلعت الشمس، جاءت السحاب وطلعت الشمس، قال هل أمروا بالقضاء؟ قال لابد من القضاء ضروري. فلو أن إنسانا مثلا في الرياض أذن المؤذن المغرب في الرياض وأكل وصلى المغرب ثم ركب الطائرة وتوجه إلى جدة، قبل أن يصل جدة قبلته الشمس، هذا يقضي ذلك اليوم. لو أنه أفطر بالرياض أذن المؤذن للمغرب وصلى الناس وأكلوا ثم ركب الطائرة وقبل أن يصل إلى جدة وصل قريبا من جدة قابلته الشمس وجها لوجه، فهذا يقضي لا شك في هذا أن وصل من الركاب إلى جدة ورأوا الشمس بأعينهم لازم أن يقضوا المعنى، لأن المطالع تختلف، المطالع مطالع الغرب، مطالع غرب المملكة ومطالع شرقها غير. معنى فما جاء في الصائم يقي. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا يعلى محمد بن عبيد الطنافسي قال دثنا محمد بن إسحاق أيزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق أنه قال سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم بيوم كان يصومه فدعا بناء فشرب فقلنا يا رسول الله إن هذا يوم يوم كنت تصومه قال أجل ولكني قيت. يقول ابن ماجه رحمه الله باب القيء وهو صائم، إنسان صائم ثم يتركه القيء يقيه فهل لم تقض الصوم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى ومحمد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا أبو مرزوق قال أن فضالة بن عبيد الصحابي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم يوما وهو صائم فقالوا له نعم. خرج عليه في يوم كان يصومه فدعا بإناء فشرب فقالوا رسول العادة أنك تصوم هذا اليوم قال نعم لكني قئت يعني خرج مني قي فهل خرج القي غصب عليه ما ينقض الصوم القي إذا طرقك القي وخرج غصب عليك الإنسان ما ينقض الصوم لا فريضة ولا نافلة أما إذا أنت طلبت القي بإصبع أو بمسواك أو بشيء من هذا فإنك تقضي ذلك اليوم لأنك أنت الذي جلبته القي حتى قئته. من الحسن بن سليمان أبو شعثة قال حدثنا أنس بن غياث جميعا عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاف عليه القضاء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبيد الله قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ثم حول السند قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا حفص بن غياد قال حدثنا حفص بن غياد جميعا عن هشام عن ابن سيرين محمد بن سيرين قال محمد بن سيرين نعم حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من زرعه القي وخرج منه بالقوة غصب عليه فلا قضاء عليه ومن استجلبه طلبه بإصبعه أو بعود أو مسواك طلبه بنفسه واستخرج القي سواء كان فرضا أو نفلا بطل الصوم إذا طرقك غصب عليك ووقع غصب عليك فلا قضاء عليه لا فرضا ولا نفلا فإن أنت اللي طلبته وأنت اللي جلبته حتى وقع القي فإنك تقضي ذلك اليوم لأنه عمدا. نعم. فما جاء بالسواك والقول للصائم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن مجالد الشعبي عن مسروق بن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير غسال الصائم السواك. يقول ابن ماجه رحمه الله باب السواك للصائم وأنه من خير غسال الصائم لكن سيأتينا المعارضة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو إسماعيل المؤذن قال حدثنا مجالد قال حدثنا الشعبي قال حدثنا مسروق قال من عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من خير خصال الصائم السواك. يقول هنا من خير خصال الصائم السواك مع أن الحديث ضعيف في أبو هذا أبو مجالد أو الثاني الشاهد أن الحديث ضعيف ولكن نعرضه حتى لو فرضنا صحته فيعارض قول عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم أطب عند الله من ريح المسك وأجمع علماء الإسلام أن السواك يذهب هذا الخلوف يذهب هذه الرائحة التي تصعد من المعدة يذهبها السواك إذا تسوكت الإنسان فإن السنة السواك أنه يذهب هذه الروائح السواك يذهب هذه الروائح نعم السواك يذهب هذه الروائح التي تخرج من المعدة عدنا رائحة عدنا لكن عند الله أكثر مريح المسكنا قال رحمه الله حدثنا أبو تقي نشام عبد الملك الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن هشام بن عروة نبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عبد الملك هشام بن عبد الملك قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الزبيدي قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتحل وهو صائم. إذا كان الكحل بارد ولا ينزل في الحلق ولا يطلع في الدماغ والدواء كذلك فهو لا يفطر، لكن إذا كان الكحل حار يطلع في الدماغ أو ينزل في الحلق فإجماع العلماء أنه يفطر، مع أن الحديث هذا ضعيف. الرسول يفتح في الليل كما ورد أنه يفتح كل ليلة في كل عين ثلاثا، من السنة اكتحاله عليه الصلاة والسلام في كل ليلة بالليل ثلاث مرات بالإسمد النقي، يفتح في العين ثلاث مرات كل عين ثلاثة أميال بالليل، أما بالنهار فحديث عائشة فيه مقال. نعم. فأما جاء بالحجامة للصائم قال رحمه الله حدثنا أيوب بن محمد الرقي وداود بن رشيد قال حدثنا معمر بن سليمان قال حدثنا أبو بن بشر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوب. باب الحجامة للصائم. حدثنا أيوب بن محمد أيوب بن محمد وداود بن رشيد وداود بن رشيد قال حدثنا معمر بن سليمان معمر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن بشير عبد الله بن بشير قال حدثنا الأعمش الأعمش قال عن أبي صالح عن أبي صالح قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم. لا شك في هذا، قل أفطر الحاجم والمحجوم إذا أتى النص عداك اللوم. أفطر الحاجم والمحجوم، ومن قال إن الرسول احتجم وهو صائم أو احتجم وهو محرم فهذا كله كلام لا قيمة له، لأن أول وهو محرم حديث جابر رضي الله تعالى عنه منسك من المناسك مستقل، من أقام يوم خارج من المدينة حتى رجع إلى المدينة منسك مستقل، إذا أخذه الإنسان وقرأه وفهمه منسك مستقل ما يحتاج إلى مناسك، من يوم خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة حتى رجع إليها وهو هذا منسك يأخذه الناس ويقرؤونه ويفهمونه، ولم يحتجم ولم يأتيها حجامة. لكن حديث ابن عباس هذا ضعيف، ضعفه كثير من العلماء وقالوا إنه خطأ، فيه خطأ يعني أخطأ في الفهم الذي رواه كما سيأتينا. قل أفطر الحاجم والمحجوم إذا أتى النص عداك اللوم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبيد الله قال أنبأنا شيبان أي يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كلابة أن أبا أسماء حدثه عن ثوبان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوب. وبإسناده عن أبي كلابة أنه أخبره أن شداد بن أوس رضي الله عنه قال بينما هو يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكي فمر على رجل يحتجب بعدما مضى من الشهر 18 ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن يوسف أحمد بن يوسف قال حدثنا عبيد الله عبيد الله قال حدثنا الشيبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو كلابة قال عن أبي أسماء الرحبي قال حدثنا ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. وبإسناده عن يحيى بن أبي كثير ثم بإسناده عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كلابة قال عن شداد بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في البقيع فرأى رجل يحتجم وهو صائم في 18 رمضان، قال أفطر الحاجم والمحجوم، يعني أخبرهم أن الحاجم أفطر والمحجوم أفطر. الحاجم لأنه يأخذ الدم ويمصه ربما راح الحلق دم، والمحجوم أخذ دمه من نفسه من رأسه فأفطر هذا وأفطر هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد ولا حدثنا محمد بن فضيل أي يزيد بن أبي زياد عن مكثم بن عباس رضي الله عنه أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال يزيد بن أبي زياد قال حدثنا مقسم نعم مقسم ابن الحسن قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم محرم. هذا الحديث خطأ، فيه رواة مخطئون في الباب. نعم. فما جاء في القبلة قال رحم فما جاء في القبلة للصائم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن الجراح قال حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب القبلة للصائم، يعني يقبل امرأته، قال هذا التقبيل وهذا التمريس لامرأتك ما ينقض الصوم، ما يحدث شهوة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح، وعبد الله بن الجراح قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص قال حدثنا زياد بن علاقة، زياد بن علاقة قال عن عمرو بن ميمون، عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل بعض نسائه وهو صائم، هي اللي يقبلها وهو صائم، وتقول أيكم أملك لإربه، أيكم أملك لشهوته، ما في أحد مثل الرسول يملك شهوته، ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يمس امرأته وهو صائم لا بالباشرة ولا بقبلة ولا شيء، إذا كانت تقوم شهوته، إذا كان شهوته تثور لا ينفي امرأته لا لمس ولا قبلة ولا شيء، لأنه ما يملك شهوته، قد تكون الشهوة حارة ثم ينزل وهو صائم ثم يحصل عليه قضاء ويحصل عليه كذا إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر، علي بن مسهر قال حدثنا عبيد الله، عبيد الله قال عن القاسم، عن القاسم بن محمد عن عائشة، عن عمته عائشة أنها قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل نساء بعض نساء وهو صائم، يعني كان يقبلها تقول وهو صائم، وأيكم أملك لإربه، ما في أحد يملك شهوته مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يجتنب قرب امرأته لئلا تثور شهوته ولئلا ينزل حتى في الملامسة ينزل مني فيفسد صومه ويجب عليه القضاء إلى آخرنا. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي شيبة ابن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. تقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم، مسلم البطين قال شتير بن شكل، عن شتير بن شكل قال حدثنا حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بعض نسائه وهو صائم. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضني عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إن قبل امرأته وهما صائمان قال قد أفطرا. يقول الرسول يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين، الفضل بن دكين قال حدثنا إسرائيل، إسرائيل قال حدثنا زيد بن جبير، زيد بن جبير قال عن أبي يزيد، عن أبي يزيد قال حدثنا عن ميمونة مولاة النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أفطر سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قبل امرأته وهما صائمان قال قد أفطرا. تقول ميمونة مولاة الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرسول سئل عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال أفطرا، أفطرا الاثنين، ليش؟ لأنها مظنة الشهوة، ربما اشتهت المرأة ربما اشتهى الرجل فأنزل فيفطران. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين رب العالمين، اللهم صل على محمد.